قال الله في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في مقابلة ظلمك وفي مقابلة كفرانك فإن ربك قد فتح لك باب التوبة الذي لن يغلق إلا إذا آذنت الدنيا بارتحال، حينما تظهر علامات الساعة الكبرى وتشرق الشمس من مغربها، حينئذ يغلق باب التوبة. هذا بالنسبة للدنيا كلها. أما بالنسبة للإنسان كإنسان للفرد كفرد، فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، أن يصل إلى حالة الغرغرة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حينما يشاهد عالم الغيب ويرى ملائكة قبض الروح، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا، وقال قبل أن يخلقنا: إني جاعل في الأرض خليفة. تمهيد عظيم لخلق هذا الإنسان. وحينما خلق أبانا الأول أول إنسان خلقه بيديه ونفق فيه من روح الروح المملوكة لله سبحانه وتعالى، روح عظيمة، ونفقت فيه من روحي، قال للملائكة فقعوا له ساجدين. أرأيتم إلى هذا التكريم العظيم؟ بل هناك من التكريم ما جاء في القرآن الكريم ولا نستطيع أن نقوم بإحصائه، أن الله خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه آية. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك إذا نظرت إلى الأرض وجدتها ممهدة مزللة لمعيشتك، تجد كل شيء على الأرض وكل شيء في السماء مرتبط بك وبحياتك على هذه الأرض. النباتات مرتبطة بك، الحيوانات مذللة لك، كل ما يدور في الكون من حولك مذلل لك، الشمس، القمر، السحاب، النجوم، الأمطار، الماء، المعادن في باطن الأرض، كل ذلك مخلوق لغرض، وهو أن يخدمك، ومسخر لك لتقيم العبودية على أرض الله التي سماها أو أطلق عليها إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك وجدنا القرآن يحتفي بالإنسان، كلمة الإنسان ترد في القرآن 63 مرة، وكلمة الناس حوالي 240 مرة، وكلمة بني آدم 6 مرات. إذا رب العالمين ذكر في القرآن أن القرآن للناس، ولذلك الخطاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولذلك افتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، واختتم بقوله الناس، اختتم بصورة الناس. آخر كلمة في القرآن: من الجنة والناس. فالقرآن أنزل للناس. ولذلك إذا استقرأنا القرآن الكريم وجدنا الآيات التي تتحدث عن العبادات ربما كانت تمثل ربع الدين، أما بقية الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فتتحدث للإنسان وتبين له ما هو في حاجة إليه، لينظر في نفسه ولينظر فيما حوله من أجل أن يقوى إيمانه بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان دين الإنسان هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. قد يقول قائل وتعدد المرسلين، نقول قال سبحانه في القرآن الكريم آخر رسالات الله للإنسان: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن دين ربنا واحد، وإن تعددت الشرائع لاختلاف الظروف والأزمنة، فقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصول الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، توحيد رب العالمين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أصول جاء بها كل المرسلين. والصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحج، شرعه رب العالمين لإبراهيم ثم لمن بعد إبراهيم من النبيين والمرسلين، ثم كانت الرسالة التي اختتمت بها الرسالات وهي الرسالة الكاملة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الكامل، الإنسان الكامل في اعتقاده وفي أخلاقه وفي معاملاته. ولذلك قال له رب مثنيا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم. وقالت السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. ما معنى خلق الرسول هو القرآن؟ أنه قام بتطبيق القرآن الكريم تطبيقا عمليا. فإذا أردت أن تعرف عقيدة القرآن فهي عقيدة الرسول، عبادة القرآن هي العبادات في القرآن هي العبادات التي حققها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأخلاق، المعاملات. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو نموذج المسلم الأول، المؤمن الأول. وهذا هو السر في قوله: وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المسلمين، وأنا أول العابدين. هو الإنسان الذي لا يتصور أبدا أن يسبق بإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا تقوى ولا خشية ولا إنابة ولا توكل، ولا لا يتصور أبدا أن يسبق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما نقول من هو أول المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، نقول هو محمد عليه الصلاة والسلام المشهور: أول من آمن من الرجال أبو بكر، أول من آمن من النساء خديجة. لا تنسوا أن أول من آمن بمحمد هو محمد نفسه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون يأتون على أثره، هو في المقدمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أعظم العباد، أعظم المحسنين. انظروا إلى تطبيق صفات الإنسان الكامل في نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. في العقيدة هو النموذج الأعلى، في الإيمان والإحسان، تعالوا إلى الأخلاق والمعاملات حتى قبل أن يبعث. تقول السيدة خديجة حينما جاء صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حينما لقي جبريل للمرة الأولى، وجاء قال: إني خشيت على نفسي. فقد ردت المرأة المؤمنة المخبتة الصديقة لتقول له ولتهدئ من روعه، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ عندها مقدمات، انظر إلى الفطرة والعقل السديد قبل نزول الوحي عليه، هي لم تعلم شيئا عن دين الإسلام، لم ينزل شيء إلا الآيات الخمس الأوائل من سورة العرب، والرسول جاء ترجف يرجف فؤاده. فقال التوبة مقدمات عقلية فطرية نقية، قالت والله لا يخزيك الله، هذه نتيجة، والله الله لا يخزي مثلك أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. مكارم الأخلاق كانت متحققة فيه صلى الله عليه وسلم، مكارم الأخلاق، ولذلك كان اسمه الصادق الأمين قبل البعثة. ولذلك يقول هو عن نفسه أيام بعد أن كان بعد أن أصبح رسولا، يقول لقد دعيت مع عمي إلى حلف تحالف فيه العرب في دار عبد الله بن جدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وما أرجو أن يكون لي حمر النعم. لماذا؟ لأن هذا الحلف تحالف فيه العرب على نصرة المظلوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلف شركي، مع أنه قال لا حلف في الإسلام طبعا، ولكن يقول لو دعيت إلى مثل هذا في الإسلام لأجبت، من باب الدفاع عن المظلوم. هذا هو دين رب العالمين، هذا هو رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل في أخلاقه. ولذلك تجلى ذلك في أخلاقه وفي تصرفاته عليه الصلاة والسلام. فانظروا إليه في تعامله مع الناس، انظروا إليه في تعامله مع المخطئ. رجل دخل فبال في المسجد، نحن نحفظ الحديث، ومع ذلك إن فعل إنسان الآن ربما جاءت الشرطة وجاءت الإسعاف لتأخذ الرجل من بين أيديكم يحفظ هذا الحديث لكي يدفنوه، لن نقول لكي يقوم مثلا بجبر ما كثر فيه، وإنما ستقتلون هذا الرجل. بال في المسجد، هذا الرجل أرسله فلان أو أرسلته القوى العالمية التي تريد تدميس بيت الله. كلام كثير، الرسول قال لا تزرموه عن بولته، ثم أتى به لكي يعلمه آداب المسجد. أنقذ الرجل من أيدي الصحابة، هذا الرجل جاء يدنس بيت الله يبول. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخطئ، الرسول يتعامل مع الخدم، من يخدمه. يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. 10 سنين طفل يخدمه، أكيد سيتصرف تصرفات غير لائقة. لم يقل أف، كلمة أف لم يقلها له قط، ولم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. ما هذا؟ تقول السيدة عائشة ما ضرب امرأة قط ولا خادما ولا أحدا، عمر ما ضرب حد إلا أن يكون جهادا في سبيل الله، الضرب في سبيل الله، لكن الضرب للزوجة، الضرب للأولاد، لم يضرب أحدا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تصرفاته مع أصحاب الذين يقال عنهم في هذه الأيام عندهم بعض المعوقات أو شيء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراوي جاءته امرأة في عقلها شيء، في عقلها شيء، فطلبت منه أن تخلو بي في أحد الطرقات من أجل أن يقضي لها حاجة تطلبها. الرسول رسول رئيس أمة قائد للدولة، تأتيه امرأة في عقلها شيء، لم يقل خذها يا أبو بكر ولا عمر حللنا مشكلتها، لا، انفرد بها صلى الله عليه وسلم وقال يا أم فلان ماذا تريدين، وظلت تخاطبه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم شأن الأمة وشأن الدولة وخلى بامرأة في عقلها شيء. هكذا كان يتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم. وعندنا كما جاء في القرآن ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، تكررت هذه الآية في القرآن الكريم، بل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لأجل ما أحملكم عليه تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. ليس على هؤلاء حرج. فكانت الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ترفع الحرج عن الأمة وترفع الحرج عن أصحاب الطاقات المحدودة المرضى وغيرهم. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أعظم نموذجا. قد يقول قائل هذه الأمور خاصة بالمسلمين، نقول لا، حتى غير المسلمين استفادوا من أخلاق النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولذلك قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا؟ قد يقول قال أسير مسلم، لا، لا يوجد أسير في ديار المسلمين. عبارة أسير في ديار المسلمين هذه خطيئة، لا يوجد أسير في ديار المسلمين. الأسير لابد أن يكون كافرا، الأسير في أيدي الدولة الإسلامية كافر. ولذلك أصحح لفظة تأتي على ألسنة كثير من الإخوة الذين يقنطون في رمضان وفي غير رمضان، اللهم فك أسر المسلمين، ويقصدون المسجونين السياسيين في ديار المسلمين. هذه من الخطايا الكبرى ومن الآثار الموجودة في نفوس كثير من الإخوة والمشايخ أن الدولة كافرة وأن المسجون أسير لدى هذه السلطات الحاكمة. يتكلمون عن الخوارج على أنهم أسرى، ويبكي الإمام ويقول اللهم فك أسرى المسلمين. هؤلاء ليسوا بأسرى، هؤلاء مجرمون إرهابيون محدثون في ديار المسلمين، قتلوا المسلمين، روعوا المسلمين، تآمروا على ديار المسلمين. لا تقل عنهم أسرى لأنه لا يوجد أسير في ديار المسلمين إلا إن كنت تحمل فكرا خارجيا وتعتقد أن حكام بلاد المسلمين كفار، وبناء على ذلك أنهم أثروا المسلمين وأثروا الدعاء إلى الحق الذين يعلنون كلمة لا إله إلا الله وما سجنوا إلا لأنهم سعوا إلى قتل المسلمين. حكام المسلمين في العالم كله لا يقتلون دعاة التوحيد، لا يقتلون المصلين، وإنما لا يقفون إلا أمام من يريد بالمسلمين شرا. هذا كلام نقوله أجرنا على الله. إذن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. تطعم أسيرا كافرا، أسير كافر في ديار المسلمين تطعمه وتقول إنما نطعمكم لوجه الله. هذا شرع قبل اتفاقية جنيف التي تحدد حقوق الأسرى. الأسرى في الزمان القديم لم يكن لهم حق على الإطلاق، يفعل بهم من أعبائهم ما يشاءون، لا حساب عند أحد. ومع ذلك القرآن منع من معاملة الأسير معاملة غير أخلاقية، وضع الحقوق الشرعية في التعامل مع الأسير حتى وإن أصبح رقا. وهذه الأمور متروكة، فإما منا بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزره. حتى ولو أصبح رقيقا لديك فإن الرقيق لهم حقوق، اقرؤوها في كتب الشريعة وفي كتب الحديث، الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتعامل بها مع الأسير حتى وإن كان هذا الأسير رقيقا، أصبح رقيقا في يدك. إذن هذا رسولكم وهذا دينكم العظيم، بحاجة إلى أن ندرس، بحاجة إلى أن نقرأ، بحاجة إلى أن نفهم، حتى نقول للناس عن قرآننا وسنة نبينا بفخر: ها أم اقرأوا كتابية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو نظرنا إلى الأخلاق الإسلامية التي تحل بها النبي، تحل بها في تصرفاته وتحلى بها في أقواله، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقريرات وشمائل، وأي آية في القرآن الرسول قام بتطبيقها عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى القتال، القتال في الإسلام لا يكون إلا لكفار صادين عن سبيل الله، وذلك كان عنوان سورة القتال، سورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. الذين كفروا فقط، لا، وصدوا عن سبيل الله. اذا كفر محدد الاقامه في القلوب لا سبيل لنا عليه. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نمسك بالسيوف لنقول للناس اسلموا والا قطعنا اعناقكم، ما بهذا امرنا ربنا؟ وإنما قال وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. ثم زيل الآية بقوله تعالى للتعليل، تعليل الحكم، وهو صفة من صفات الله، إن الله لا يحب المعتدين. وذلك البعض يقول الآية منسوخة، هل نسخ التعليل؟ هل رب العالمين كان لا يحب المعتدين ثم بعد ذلك أصبح يحب المعتدين؟ وقاتلوا، الآية معللة بأمر متعلق بصفات رب العالمين لا يخضع للنسخ اصلا. وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين. اذا نحن لا نقاتل الا من اجل ازاله من يحارب ديننا ويصد عن سبيل الله، يعتدي علينا على حرماتنا. ولذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. الفتنة كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم قهروهم على أن يرتدوا ويتركوا دينهم وأكرهوهم على الخروج من الإسلام. فإن كان هناك إكراه على الخروج من الإسلام فحينئذ تشرع الحراب ويشرع القتال لمن أراد الصد عن سبيل الله وقهر العباد على أمرين، إما أن يخرجوا من الإسلام وإما أن لا يدخلوا الإسلام. حينئذ يصبح كما قال في سورة البقرة سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي. حينما يتبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حينئذ لا يكون هناك إكراه في الدين، لا إكراه في الدين أمامها ولا إكراه على الخروج من الدين. أما إذا كان هناك كفار صادون عن سبيل الله فحينئذ تشرع ويشرع الجهاد لإزالة هؤلاء من طريق الدعوة، لأن العباد عباد رب العالمين، يرزقهم، خلقهم ويرزقهم ويدبر أمورهم، فكيف يمنع الناس من دخول التوحيد ومن الإذعان لدين الله تبارك وتعالى؟ ولذلك كان الشريعة الخاتمة التي نزلت فيها أحكام الجهاد لا تكره الناس ولا تظلم الناس. ولذلك كانت القتال في الإسلام قتال رحمة، قتال رحمة، قتال يحاصر البؤر السرطانية لإزالتها حتى يصح الجسد الإنساني، حتى تصح المجتمعات. ولذلك حينما كان يجيء الفاتحون أيام أن كانت هناك فتوحات إسلامية كان أصحاب البلاد المفتوحة يقفون بجوار الجيوش الفاتحين. وإلا فكيف تتصورون أن جيشا قوامه عدد قليل من البشر يستطيعون في سنوات قليلة أن يحولوا معظم المعمورة إلى أرض إسلامية إلا إن كان الأمر بمساعدة أصحاب البلاد الأصليين. وانظروا إلى مصر، هذه مصر فتحت مصر هذه بالقوة وحارب المسلمون الأوائل أهلها حتى يدخلوهم في الإسلام. ما حدث هذا، بل كان الشعب المصري واقفا بجوار عمرو بن العاص وجيش عمرو بن العاص ضد الذين كانوا يحتلونهم من الرومان. فإذا معنى ذلك أنهم كانوا أهل نجدة وأهل عدل، وكانت الرحمة في ركابهم. ولذلك جاء في بعض أسماء النبي نبي الرحمة نبي الملحمة، والملحمة والملاحم لا رحمة فيها على الإطلاق إلا الملاحم التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يدعو إلى الرحمة ويعلم الناس الرحمة في أحلك المواقف وأصعبها، موقف حرب كر وفر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص به، ومع ذلك تعامله بالأخلاق الإسلامية العظيمة. لا توجد خيانة، لا يوجد غدر، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا، كما أن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الخائنين. ولا تخن من خانك، أخلاق إسلامية عظيمة تشد إليها الرحال حتى تتعلم. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل الجيش وينهاهم عن الغدر، ينهاهم عن الخيانة، ينهاهم عن قتل الذين لا يقاتلون، عن قتل النساء. ولما رأى امرأة في القتل قال: ما كانت هذه لتقاتل، من قتلها؟ كيف تقتل امرأة من الكفار؟ ينهى عن قتل امرأة من الكفار، هذه ما كانت لتقاتل، أنتم أمرتم أن تقاتلوا المقاتلين، فإذا مررتم بصوامع لرهبان لا يجوز لكم أن تقتلوهم أو أن تتعرضوا لهم أصلا، لا يجوز. لا تقطعوا شجرة، لا تحرقوا، لا تغدروا، لا تمثلوا بالجثث، كل ذلك مني عنه. لا يقتل الأطفال، لا يقتل النساء، لا يقتل الشيوخ الكبار في السن، لا يقتل الرهبان الذين اعتزلوا الحياة وكانوا في معابدهم. هذه شريعة الإسلام. أما الحروب التي جاءت فيما بعد اضرب دمر، الآن يقولون لا يجوز قتل مدني، قتل مدني وحقوق الأسرى في جنيف، كل هذه الأمور جاءت بعد أجيال وبعد قرون عديدة شرعها الإسلام واحتذى بها من جاء من بعد ذلك، ولكن للأسف احتذوا بها ظاهريا فقط. ولذلك تقوم قائدة العالم الغربي الآن أمريكا بتدمير ما شاءت، وتدوس بأقدامها كل المعاهدات والقيم وكل موازين القيم والأخلاق، وهذه المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية تجعل سيفا مسلطا على رقاب الغلابة ورقاب المساكين ورقاب الضعفاء، ولكن أمريكا تسير جيوشها لضرب العراق بشبهة أن عنده سلاح نووي، وبعد ذلك يتضح ولا اعتذار ولا شيء من هذا القبيل، وهؤلاء الذين قتلوا ليس لهم ثمن. وكذلك في أفغانستان، وكذلك في كذا، وكذلك في أي بلد تفرح وتمرح، ومع ذلك تريد أن تحاسب أي بلدة في أي مكان على أنهم قد خرقوا القوانين الدولية أو فعلوا كذا، إنه منطق الغالب. لا يوجد فيه على وجه الأرض فيما أعلم الآن دولة محتلة إلا فلسطين، ومع ذلك يغض العالم كله الطرف عن حقوق الفلسطينيين، ولا يستطيع أحد أن يدافع عنهم. لماذا؟ لأن قادة العالم الكبار الذين يطبقون القوانين العالمية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل هذه الأمور قوانينها وقراراتها لا تنطبق إلا على المستضعفين. ثم يقولون حقوق الإنسان، وأين حقوق الإنسان في فلسطين؟ حقوق الإنسان أين في فلسطين وفي غير فلسطين؟ لا تستطيع هذه الجمعيات أن تنطق ولو ببنت شفه بخصوص هذه القضايا، وإنما هذه الأمور ترفع فقط كورقة ضغط على الأمم المستضعفة. الإسلام أعظم من جمعيات حقوق الإنسان، وأعظم من قوانين الأمم المتحدة، وأعظم من مجلس الأمن. انظروا لهذه الشريعة التي طبقت بكمالها لا نقول إن الشريعة من الناحية النظرية أمر عظيم، ولكنها ما طبقت، لا طبقت حق التطبيق في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن خلفائه الراشدين الأوائل رضوان الله عليهم. وما كان يتمناه الناس عن الجمهورية أو الدولة التي هي دولة مثال أو شيء من هذا القبيل كما كان يتغنى هؤلاء الناس، أصبح الآن في هذا الزمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا التطبيق الكامل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.